فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يمكن تكون في محل جر أو رفع أو نصب، هم الذين أو أذم الذين، أو تكون الكلام المتقدم الآيات السابقة السطر السابق: والله لا يحب كل مختال فخورين الذين يبخلون. مختال فخورين الذين يبخلون، أو هم الذين أو أذم الذين. نعم، والذين جمع الذي، والذي صلة الموصول موصول، ولا بد له من صلة، والتعبير به له أغراض كثيرة. يعطي للمتكلم فسحة لأنه يحتاج إلى صلة ويحتاج إلى خبر إذا كان مبتدأ، ويعطي للمتكلم فسحة أنه لا يبين بعض الشيء الذي لا يريد يبينه، لأن الصلة قد يأتي بها ولا يوضح الكلام لأجل غرض من الأغراض. الذي جاء أو الذي كان هنا من هو؟ فلذلك من أغراض هذا، ولذلك التعريف بالموصول له أغراض موجودة في باب المسند إليه والمسند. وقلنا إن المحبة صفة من صفات الله نستعمل فيها ثلاثة أسس: التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. التنزيه لأن الله قال ليس كمثله شيء، والتصديق لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقطع الفكر عن إدراك الكيفية لأنه قال ولا يحيطون به علما. إذن هذه الطريق سلامة محققة. أما الذين يفرقون بين صفات الله ويؤولون البعض وينفون البعض ويثبتون البعض، هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه الأمور توقيفية ما للعقل فيها دخل. ما قال الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي، هذا هو الذي ينبغي. والبخل أدوأ الداء، ما فيه داء مثل البخل. قالوا هذا سيدنا على بخل فيه، قال وأي داء أدوأ من البخل؟ ولا توجد صفة بعد الإيمان أشرف من الكرم. قال الشاعر: تستر بالسخاء من كل شيء فإن العيب يستره السخاء. والبخل كل مشاكل وأحضرت الأنفس الشح، حاضر للأنفس، ومن يوق شح نفسه. والذي يعطي ما يلزمه من ماله لا يسمى بخيلا، الذي يدفع الواجب لا يسمى بخيل. ما وجب عليه أو ألزمته المروءة به دفعه لا يسمى بخيلا. والبذل لله لا سفه فيه. البذل السفه في تبذير المال في الحرام وفيما لا يجوز، أما بذل المال في المطلوب والحلال لا سفه فيه. واحد أخذ مال ووزعه على الفقراء لا يقال سفيه، لكن بشرط أن يكون عنده الجلد على الصبر على الفقر، يكون عنده قوة على التعفف. إذا جاء يأخذ عيش ناشف ويبل بالماء ويأكله، كما قال الشاعر: فعلام تكثر حسرتي ووساوسي، والجوع يطرد بالرغيف اليابسي. الجوع يطرد بالرغيف اليابسي، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. فالذين يبخلون عياذا بالله ويأمرون الناس بالبخل، قال بعض العلماء: البخل هنا إنكار وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصدق به الناس ويتبعوه. بخلوا بإظهار الحق، وقيل بخلوا بإظهار الحق، وبخلوا بالمال، وبخلوا بكل شيء. واليهود معروفون بالبخل، أرجو الله أن يكفينا شرهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وأتوا بالربا، وأتوا بنوادي الروتاري، وأتوا بالشيوعية، وأتوا بالرأسمالية. وكتاب الموجود في المكتبات، لعبة الأمم، ترجم وموجود، كتيب اللي هو البروتوكولات زعماء صهيون، وهم يعني وراء كثير من المشاكل. لكن الله تعالى عاقبهم بأمور: الأمر الأول فرقهم، الأمر الثاني جعل في قلوبهم الحرص والخوف، لا يمكن أن يواجهوا المسلمين وجها لوجه، كما قال تعالى: إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر. الجدار الآن هذا إعجاز، ولا يعيشون إلا بحبل من الله وحبل معاهدة من المسلمين أو جهة تحميهم. وبعدين سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال: وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بهذا. وهم لا يحزن تحزن يهود إلا إذا استقام المسلمون على الإسلام. هذا الذي يخوف الأعداء منا، استقامتنا، اتباعنا للدين هو الذي به لا نقاوم. لذلك أعداؤنا شغلهم الشاغل إبعادنا عن الدين وعن الحق وعن مصالحنا. وإذا رأوا مسلما مستقيما فاهما، إما يسكتوه أو يغيبوه، ما يرضوا، يريدون به كما كانت قريش تريد بسيد البشر. وإذ يمكر بك الذين كفروا، أيوة، أو يخرجوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذا الذي يريد أعداء الدين بمن استقام من المسلمين، أصبح مسلما تقيا فاهما، مسلما تقيا فاهما. هذا الذي تتعاون أمم الكفر على تغيبه أو إسكاته، أو لا يطيقون هذه الصفة. ونفس الذي كانت قريش تريد بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يريدون أعداء الدين أن يفعلوه بمن يسير على طريقه، بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن ينبغي أن نتعاون على تكثير هذه النوعية. المسلم المتقي الفهم نكثره، مسلم لست بكافر، متقي لا أغتاب ولا أظلم ولا أعق والدي ولا أرابي، فاهم، نعرف ما ينفع وما يضر، ونعرف الأمور التي تصلح والتي لا تصلح. وثقوا تماما أننا لو سرنا على الطريقة المرسومة لنا من الله تعالى لسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: أوفوا بعهدي أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذن المعلم واضح، من أراد الجنة طريقها، ومن أراد جهنم طريقها، والذي يريد أن يغالط نفسه سيقف في طريق مسدود ما فيه. لا بد للمسلم من أن يبذل بذل، سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، وبالوالدين إحسانا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. لا بد أن ننتبه يا إخواني، إذا أردنا الفوز والنجاة ننتبه، أما نعيش هكذا ونمشي بدون نية وبدون تخطيط وبدون شيء، كثير منا يقع في الورطة في وقت إذا ندم لا ينفعه الندم، لأن الندم ينفعنا الآن، لكن إذا مات الإنسان الندم لا ينفع. يقول يا ليتني أعود للدنيا، إذا مات الإنسان لا يعود للدنيا، من مات لا يعود للدنيا، لكن يبعث يوم القيامة. هو يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، لأن الله تعالى جعلهم قلوب أشرار، لو رأوا النار والجنة وعادوا للدنيا يكفرون، لأنهم أعوذ بالله ناس كتبت عليهم إيش الشقاوة، لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الذي يبتلى بالكفر لا يرى الحق، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قوم لوط قالوا للوط اخرجوا على لوط من قريتكم، لما لا، إنهم أناس يتطهرون. طيب يا جماعة تعالوا بالعقل، هل التطهر مدعاه للإكرام أو مدعاه للإخراج؟ لكن الذي يتعود على الباطل يرى الحق باطل. قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء العجاب، تعدد الآلهة، لأن هذا ليستحيل عقلا، لو كان فيهما آلهة إلا الله ما يمكن أصلا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ديننا دين عملاق، الإسلام عملاق، ولكن أهله يمثلون دار المحامي الذي أخذ المحاماة ولم يتمرن عليها، فنحن نجفل الناس عن الدين، وهذا الذي لا ينبغي. ينبغي لنا أن تكون لنا برامج لتحبيب الناس في الدين، أولا بالقدوة وببيان الحق وبالتعاون وبالتحابب وبالتعاضد وبالتآزر وبحل مشاكلنا بالصلح، وأن نحل مشاكلنا بالصلح وبالتفاهم. خذ شيء واترك لي شيء، خذ شيء وخلي لي شيء يا أخي، نحن مع بعض، لا تأخذ كل شيء وتترك لي بدون شيء. أيوة، فنتفاهم ونتحابب ونتعاضد ونتحاور، ونعلم أن المقاتلة بين المسلمين لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل، هذه النقطة، القتال لأجل المصالح، وأكبر مصلحة تقع أن لا يتقاتل المسلمون، لأن ما في شيء أضر من أن يقتتل المسلمون، لأن قتل المسلم العمد العدوان هذا لا مثيل له. ابن عباس يقول لا يغفر، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية ولم تنسخ قوله إلا من تاب، قال لا، ما يقول من قتل مؤمنا متعمدا لا يغفر الله له، لأنه لا يهيئه للتوبة ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك. الجمهور قالوا لا، في الكلام مقتضى، في الكلام مقدر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إن جازاه الله، لكن قد لا يجازيه، قد يعفو عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن قال إن جازاه الله هنا. وهذا أيضا قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له أبو ذر وإن زنى، قال وإن زنى. في الثالثة قال على رغم أن في أبي ذر، الله كريم يغفر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء أبو هريرة وأخذ حذيان النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رأيته يقول لا إله إلا الله بشره بالجنة، فلما كان من حظ أبي هريرة أن أول من لقاه عمر، فقال له أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، يأخذ أبو عمر يده ويضرب أبو هريرة بالقوة في الصدر حتى سقط. وجاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يجهش يبكي، ما لك؟ قال ضربني عمر. قال ما حملك على هذا يا عمر؟ قال يا رسول الله يتكلون. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أمره عجيب، يوم الحديبية قال ما خفت من مثل هذا اليوم. قال له أحجب نساءك، يا سودة عرفناك عسان ينزل الوحي. ولذلك قال له يوم إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر. ولذلك رضي الله عنه كان بايعها، عمر بايعها لله، قال نحن على الحق، أذن وجاءوا الكفار وضربوه وضربهم. ولما أراد أن يهاجر قال لهم من أراد أن تثكله أمه فليتبعني وراء هذا الواد. ذلك قالوا سمي الفاروق، فلم أرى عبقريا يفري فرية، رضي الله عنه. إذن الذين يبخلون، البخل لا يصلح، والمسلم لا يكون بخيلا، ويعلم أن البذل ينمي المال، وأكبر شيء يطهر المال الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. بني أوفى قال وصلي عليهم، لما يأتوا بالزكاة يقول يدعو لهم، صلي عليهم ادعو لهم إذا أتوا بالزكاة. نعم. ويأمرون الناس بالبخل، يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرون الناس بالتكذيب به والتشبيه، ويمنعون الفقراء المسلمين من أن يعطوهم، ويأمرون الناس بعدم عطائهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، مغفلون هؤلاء. ومن يتولى عن الإيمان وعن الطاعة فإن الله الغني الحميد. قراءة نافع وبعض القراء، وبعض القراء فإن الله هو الغني الحميد. إذن في قراءة الكوفيين هو الغني الحميد، وفي قراءة أهل المدينة وبعض الأمصار الأخرى فإن الله الغني الحميد. وهنا وقفة مع القراءات ومع ما روي عن حذيفة بن اليماني أنه كان في أذربيجان، وأنه جاء لعثمان رضي الله عنه وقال له أدرك الناس، هذا يقرأ بقراءة فلان وهذا يقرأ بقراءة فلان. فجاء عثمان وجمع المصحف وجعله الإمام، وأخذ بقية المصاحف وخرقها أو حرقها أو أذابها، وجعل الباقي حرف واحد. هذا اختيار الطبري، وقاله جماعة من العلماء، لكن هذا القول مرجوح بالأدلة التالية. الدليل الأول أن قراءة مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها القرآن لا يحق لعثمان ولا لغير عثمان أن يحذفها، هذا ما هو من صلاحيته ولا يستطيع. كلام توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ به يتركه. الأمر الثاني أن الحروف باقية، هذه القراءة الغني وهو الغني وكلهم قراءة سبعية، لو كان حرف واحد كيف يختلف فيه؟ الأمر الثالث ما قاله إمام الفن الإمام الداني في رسالته المنزوعة من كتابه الكبير في علوم القرآن الأحرف السبعة، قال في آخرها: والتحقيق أن الذي خرق عثمان وحرقه ما كان منسوخا في العرضة الأخيرة أو ما كان من القراءات الشاذة، أما ما توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به فلا يستطيع عثمان ولا غير عثمان أن يحذفه ولا أن يخرقه. هذا الكلام العلمي، أيوة، ذلك هذا الذي يقوله بعض الفضلاء مرجوح. الذي توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به هو الباقي. والذين يقولون أن الله سهل على الناس أن يقرأوا بلهجاتهم هذا كلام باطل. القرآن لا يقرأ إلا بما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في بعض الكلمات في اللغة العربية تنطق ثلاثة، فلما لا يقرأوا بالثلاثة؟ ما قرأوا إلا بلغتين لأنها هي التي أسندت والثالثة لم تسند فلم يقرأ بها. اتقوا الله الذي تساءلون به، الذي تساءلون به، اتقوا الله الذي تساءلون به أو تساءلون، أما تتساءلون به ما جاءت. وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه علاته، تساءلون وتتساءلون والتساءلون، هذه في اللغة كلها جائزة، لكن اثنتان رويت واحدة لم تروى. والقرآن لا يقرأ إلا بما أتى به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر لما وجد الصحابي يقرأ سورة الفرقان والحديث في البخاري صبر عنه حتى سلم ولببه. عمر لبب الرجل، قال له أقرأنيها رسول الله؟ قال له كذبت، أنا أقرأني على غير هذا. وراح يقود حتى جاءه به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أرسله يا عمر اقرأ. قال هكذا نزلت، هكذا نزلت. قال لعمر اقرأ، قال هكذا نزلت. قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال لي الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين، قال لي لم أدرس شيء في حياتي إلا استوعبته إلا مسألتين، الأولى منها أنزل القرآن على سبعة أحرف، لا أعرف، ما أعرفها ولا يتكلم فيها. ولما حاولت الناقش قال لا أتكلم في هذا يا ولد. الثاني متعلق النهي عند الأصوليين، مسألة تعلق بالأصول، متعلق النهي عند الأصوليين، هل هو الموجود أو المعدوم؟ وغير المعدوم كيف لحق النهي؟ قضية فيها نوع من الخفاء، لأن الحرف يطلق على الجهة وعلى الناحية ويطلق على واحد من حروف الكلمة. ومن الناس من يعبد الله أي على جهة وناحية، ولذلك الكلام في هذا دقيق. وأحسن من تكلم عليه هو بن قتيبة وابن الجزري والرازي الكبير، هذه الثلاث اختياراتهم جيدة، وقد ذكرها الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، يمكن يرجع لها. وفي النهاية لما يبحث الإنسان الله يقول وما أوتيتم من العلم ولا يكلف الله نفسا إلا، فمن فهم فله ذلك ومن لم يفهم فله ذلك، ولا والله تعالى كريم، وقد يعطى بعض الناس فهم وقد يحرم بعض الناس من الفهم، ونرجو الله سأل. إذن الذين يقولون إن هذه الحروف حرقت هذا كلام خلاف الأولى أقل ما يقال. أما الذي توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به فهو يقرأ به للآن، وكان جبريل يعارضه في رمضان مرة، والمرة الأخيرة عارضه مرتين، ولذلك أحيانا العلماء يقولون قولا ويكون مرجوحا لأن في السياق ما يرده، كما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم هل الأنفال سورة والتوبة سورة، وكانت التوبة آخر ما نزل فلم يضعوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام مرجوح بأن التوبة هي أكثر السور اسماء، التوبة لها 12 اسم، وعن البراء بن عازب آخر سورة نزلت التوبة، وقال علي رضي الله عنه جاءت بالسيف فحذفت منها البسملة، لأن عادة العرب إذا كان شيء جاء بنقض العهود لا تأتي فيه مقدمة البسملة ولا الحمدلة، ولذلك كانت براءة من الله، براءة استهلال. فالعلماء يقولون أقوال لكن يكون في نفس القول ما يرده، كقولهم وتخفي في نفسك، كبار العلماء يقولون الذي أخفاه في نفسه حبه لزينب، كيف تقول حبه لزينب والله مبديه؟ والذي أبدى الله أنه زوجه إياها، ولام زيد لأنه ولام أسامة لأنه قال لزيد امسك عليك زوجك، لام النبي صلى الله عليه وسلم، لامه ربه لقوله لزيد امسك عليك زوجك، كيف تقول له امسك عليك زوجك وقد اخبرتك انها تكون لك زوجا؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه بالعتق بالايمان وانعمت عليه بالعتق امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك إخباري لك أنها لك زوجة، وتخشى الناس في قولهم محمد تزوج ابنه المدعي، والله حق أن تخشى فيما تقول له امسك عليك زوجك بعد إخباري لك. لو كان وقع في قلبه حبها لقال زوجتكها لحبكها، قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، وقال تخفي في نفسك ما الله مبدي الذي أبداه زواجه لها ولامه على أنه قال له أمسك عليك زوجك. فلذلك الذي يحل مشاكل الخلافات هو الوحيين، الوحيان هما الذي فيهم الحل، ولذلك ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء نعم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أيوة كتاب الله والسنة، هذا الذي يجعله المتخالفون نصب عينيهم فتحل المشاكل وتزدهر الأمة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالحجج والبراهين الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب، الذي هو بيان الحلال والحرام والميزان، العمل بالحلال والحرام ليزين الناس هل هم آمنوا أو لم يؤمنوا، لأن بدون العمل لا يعرف هل الإنسان آمن أو لم يؤمن، ولذلك كل ما جاء الإيمان يأتي معه العمل، كتاب حلال حرام والميزان العمل العدل، كيف الناس تتعامل، كيف تمارس الدين، كيف لا يظلم بعض ولا يجور بعض على بعض. ولذلك الإسلام لا يقول لواحد ادخل في الإسلام بس، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أنكم تعلمون أن هذه المذكورات لا يقدر عليها إلا الله، فلا يستصلح العبادة إلا لله. وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي الآية، وقال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى أو تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، الطعم يختلف. ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، من عنده العقل كله يطاب العقل. لاحظوا بماء واحد ومتجاورات حتى يقطع على الفيزيائيين الذين يعللون كل شيء، يقول هذه الأرض سبخة ولا يمكن تنبت، وهذه الأرض ماءها فيه مشاكل ولا يخلي النبات ينبت، ملوحة ولكن هذا الماء جيد وهذه الأرض جيد تنبت. قال متجاورات مع بعض وتسقى بماء واحد حتى يقطع عليهم الطريق. وقال ونفضل بعضها على بعض في الطعم في الأكل. ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أين المهرب من هذه الآية؟ الأرض واحدة والماء واحد طبعا، والمناخ واحد، الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف وكل مؤثرات على النبات. طيب وهذا طعم جيد وهذا طعم غير جيد، من أين جاء؟ ذلك ديننا يا أحبة لا يمكن أن يقاوم، فيجب أن نتجمل به ويجب أن نلبسه وأن نظهره للناس، ويجب أن نتراحم فيما بيننا. إنما يرحم الله من عباده، فلا بد أن نرحم بعض وأن نحب بعض وأن نتنازل عن بعض وأن نرفق ببعض وأن نعلم أن الجاهل مثل المريض. المريض إذا أردنا أن نعطيه العلاج فنضعه في العسل أو نخدر المكان الذي نريد أن نعمل فيه العملية. والإكرام مثل التخدير. نعم، قولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالعالم في حاجة ماسة إلينا، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون ونتحابب ونتكافل ونتعاضد وأن نكون يد واحدة حتى نرتفع وحتى نقوى وحتى ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. من للعالم إذا لم تقم الأمة المسلمة بإيصال الحق له وإيصال هذا الدين للعالم؟ من يوصل الحق للعالم إذا لم تقم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة؟ فنحن علينا مسؤولية كبيرة نحو أنفسنا ونحو الآخرين، فيجب أن نعلم النعم التي أسداها إلينا ربنا فنشكرها ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وعند ذلك ما أردناه يعطى لنا وما خفنا منه أمننا منه ربنا، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. وإذا اجتمع علينا أهل الأرض للإيقاع بنا دفعهم عنا ربنا، لأنه القادر والكريم ولا يضيع أولياءه. إن الله يدافع هلم إلى العزة وإلى الكرامة وإلى الرفعة وإلى الفضائل، هلم إلى الخير. يعني العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين. أفضل أمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أخرجت للناس. فلا بد من التعاون ولا بد من التحابب ولا بد من التعاضد ولا بد من إيجاد برامج جادة لإيصال هذا الإسلام لكل أصقاع الأرض، حتى لا يلببنا يوم القيامة يلببنا يوم القيامة الكفار ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام بعدم ممارستهم له. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ثم قال تعالى وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية لما جاءها الإمام القرطبي رحمة الله علينا وعليه قال أنزلنا الحديد في بأس شديد وشرحها ولم يربطها بالآية الأولى. وكنا الوالد رحمة الله عليه كان في مكة وعنده كتب كانوا آخذين إجازة، وكنت أنا أملأ علي هذه الآية، لأنه في آخره كان يملي الكتاب على طلابه. فلما قرأت له الآية في القرطبي ضحك وقال الله يهديه، شرد عن الآية، قال هداه الله شرد عن الآية. قال أتي بالعماد، العماد يقولها للحافظ بن كثير، اقرأ. فلما قرأت قال فاهم الآية تمام رحمة الله عليه. قال الناس صنفان، صنف ينفع معه الحجة والبيان، وصنف لا ينفع معه إلا السيف والسنان. إذن قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الذي لا يرتدع بالكتب ولا بالحجج ولا بالبراهين يردع بالكتائب. ولذلك هنا الناس بين إفراط وتفريط. بعضهم قال الإسلام جاء ليصد الهجوم، هذا ما هو صحيح. وبعضهم قال الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول في الإسلام، هذا ما هو صحيح. الإسلام جاء لتبقى السلطة في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن. لا بد أن تبقى السلطات في العالم بيد المسلمين. من أراد الإسلام حياه الله، ومن أراد أن يكفر يعني يتفق مع المسلمين بالاتفاق ولا ينقضه ويعيش. لكن لا بد أن تكون السلطة على وجه الأرض لمن؟ لله. لأن الحكم لا يصلح إلا لله، كما أن العبادة لا تصلح إلا لله، لا يصلح أن يحكم إلا بشرع الله. وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والكفار يتكالبون علينا تكالب عجيب، ولا يزعجهم إلا الكلام عن الجهاد أو عن هذا يزعجهم، ولا يريد الإسلام. هذا الباب ينبغي أن يمسح من الشريعة عندهم حتى يتعايشوا مع المسلمين. وهذا دين الإيمان قيد الفتك، ما هو بيدنا. هذا القرآن نزله الله وشرع، وفيه جنة وفيه نار، وبعد الموت حياة، وفيه سعادة أبدية أو شقاوة أبدية، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن ديننا دين يسر، من كان عاجز لا يكلف الله نفسا، لكن إذا عجز يسكت. ثم يقول لا جهاد، هذا مشكل. إذا كان الكفار أقوياء ويغلبوننا نسكت، لا نقول لا جهاد، هذا مشكل. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فأحكام الشرع تبقى، ولكن ديننا دين يسر. إذا كان الإنسان مضطر أبواب الأمام مفتحة، ونحن إذا استقمنا على الدين الله تعالى يدمر أعداءنا. قال أوفوا بعهدي، نحن نقوم بما رسم لنا، الله ينصرنا. إن تنصروا الله. إذن الإسلام جاء لتبقى الإدارات بالعالم بيد المسلمين. أما جزيرة العرب فلا أحكمها. قال مالك كل من دفع الجزية تؤخذ منه. وقال الشافعي وأحمد لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ومالك قال واقع الفتح الإسلامي يدل على أن أي بلد جاءه المسلمون ودفعوا الجزية تقبل منهم. والذي نوار في فتوح البلدان للبلاذري أو البداية والنهاية أو تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ ابن الأثير أو كتب التاريخ الإسلامي، الذي تابعها لا يرى أن المسلمين جاءوا لبلد ودفع لهم الجزية وقالوا ما نأخذ منك. لكن الخلاف قد يكون لفظي، لأن مالك يرى أن أي واحد كافر ما في كفر أعظم من عبادة النار، والمجوس يعبدون النار، فأي واحد دفع الجزية يلحق بالمجوس فهو مجوسي. لا، هم قالوا سنوا بهم سنة الكتاب ولا تخذ الجزية إلا من هؤلاء. وإذا أخذت منهم الجزية أمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويعطى لهم ما اتفق معهم به، وإذا مرضوا وعجزوا يساعدون، وإذا كبر أحدهم وكان عاجزا ينفق عليه من بيت مال المسلمين كما فعل عمر لما ضعف واحد وفقد بصره، قال ما أنصفناه، أمر له بأن يجرى عليه أيوة إعاشة من بيت مال المسلمين. عمر يفعل هذا، ولا نحملهم ما يطيقون ولا نؤذيهم. فإذا نقض أحدهم عهده عند ذلك يبقى الإمام مخير فيه فيما يفعل فيه. ولذلك قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أذعنوا للإسلام وقبلوا يقبل منهم ويتركوا. وبعد مدة وجيزة إذا خالط الكفار المسلمين الصادقين بعد قليل يدخلون في الإسلام، لأن المسلم لا يكذب ولا يظلم ولا يضطهد، فإذا رأوه الكفار أعجبوا ودخلوا في الإسلام. لذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين عندما وصلت الفتوح لفارس قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الفقراء، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وكل واحد منهم أمنيته أن يموت، كل واحد منهم يسأل الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. لذلك نحن لو تمثلنا الدين لرأيت العجب، لا يوجد مثل الإسلام، يحرم الظلم، يحرم الكذب، يحرم الغش، يحرم الاعتداء على الحيوان، لا يجوز أن تعمل هدف حي ما تأكله. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت امرأة النار بغي من بني إسرائيل بسبب كلب سقته. إذا نحن سبقنا لحقوق الحيوان ولحقوق الإنسان ولكل حق، الوالدين، الجيران، الضعاف، الأيتام، المريض، وحرم الله علينا الظلم وجعله دين أرقى الأديان وأحسنه. ولكن نحن نريد الجنة بدون أن نقدم شيئا، وهذا لا يكون. الجنة غالية لا بد فيها من بذل، من أراد الجنة فليبذل، من أراد الجنة فليكف. الإيمان قيد الفتك يا أحبتي. واحد يريد الجنة يتكلم ويأكل ويشرب ويلعب كما يحلو له، والديه يقدم عنهم زوجه وأولاده، يقدم زوجه وأولاده عن والديه ويريد الجنة، يؤذي جيرانه، يرابي، يظلم اليتيم والضعيف، يحتقر أولياء الله، لا يبالي، يسمع حي على الصلاة يقول لك يا أخي لما استيقظ أصلي، يغتاب الناس، هذه أبواب للخطر. الذي يريد الجنة يخاف، الذي يريد الجنة يعمل، الذي يريد الجنة يتقي، الذي يريد الجنة يسأل الله، الذي يريد الجنة يخلص نيته، الذي يريد الجنة يتعلم يتعب. حجبت بالمكاره، الصيام والصدقة والبذل والكف والتغاضي. وأعظم ما ينال المسلم الجنة، وأكبر خسارة يجدها الإنسان أن يكون من أهل النار. ومنافع للناس بأن نعمل منه السلاح، ونعمل منه السكاكين والقدوم والمنشار والدروع وأشياء كثيرة، والسيارات والطائرات، شيء لا ينتهي. وليعلم الله من ينصره علما تقوم به الحجة، وإلا هو يعلم قبل أن يكون. وليعلم من ينصر رسله في غيبه عنهم، غيبه عن الله، لأن الذي يؤمن إذا غاب نصر الدين وأحبه. الذين يؤمنون بالغيب، أي في غيبتهم عن الناس أو فيما غاب عنهم من الدين، كنعيم الجنة وعذاب القبر والجنة والنار والملائكة والجان، كل هذه غيبيات مدح المسلمون بأنهم يؤمنون بها بخلاف الكفار يعلمون ما لا واهلا من الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون واهرا. الزمخشري غفر الله لنا وللمسلمين وله إن شاء الله من المسلمين، قال يعلمون واهرا بدل من لا يعلمون، قال لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فجعله بدل من منفي. وهذا إعراب فعلا يدل على الفهم ودقة الملاحظة. نعم، يعلمون ظاهرا كل شيء الآن اكتشفوه من ظاهر الحياة الدنيا، لكن السماء الآن لا يعلمونها. السماء من أي معدن هي؟ من أي شيء السماء؟ ما يقدر واحد يقول لك السماء، لأنه قال والسماء رفعها، رفعها فالمراكب والمراصد لا تصلها. وبعدين هم يقولوا جئنا للسماء، ما هو صحيح ذلك. الله يقول وما أوتيتم من العلم لا قليلا، إن الله قوي غالب عزيز، يعني لا يغالب ولا يغلب، والذي أراده يكون والذي لا يريده لا يكون، فهو قوي جل وعلا. السماوات والأراضين في يده كحبة خردل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. اللهم اغفر لنا.